وطاحت السنه وانا ماشي الليل انا شرسيس وطاحت السنه دول قلبي ما لايا ونيس يا باري وانا ماشي الليلة المطوية وطاحت السردة وانا ماشي الليلة المطوية وطاحت السردة ويا ريتا ويحل عليا يا باري وطاحت السربه وانا ماشي الليله الجابس وطاحت السربه وبحب ريدي متوانس يا با طاحت السربه وانا رايح طاحت السربه وانا ماشي طاحت السربه على ريدي طاحت السربه وانا ماشي طاحت السربه وانا رايح